العالمين الله هذه أجمعين. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. كتاب الحدود جمع حد، وهو لغة المنع، وسميت الحدود بذلك لمنعها من ارتكاب الفواحش. وبدأ المصنف من الحدود بحد الزنا المذكور في أثناء قوله والزاني على ضربين محصن وغير محصن. فالمحصن وسيأتي قريبا أنه البالغ العاقل الحر الذي غيب حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل في نكاح صحيح، حده الرجل. فالمحصن حده الرجل بحجارة معتدلة لا بحصن صغيرة ولا بصخر. وغير المحصن من رجل أو امرأة حده 100 جلدة سميت بذلك لاتصالها بالجلد وتغريب عام إلى مسافة القصر فأكثر برأي الإمام. وتحسب المدة من أول سفر الزاني، عفوا، تحسب مدة العام من أول سفر الزاني لا من وصوله مكان التغريب، والأولى أن يكون بعد الجلد. وشرائط الإحصان 4، الأول والثاني البلوغ والعقل، فلا حد على صبي ومجنون بل يؤدبان بما يزجرهما عن الوقوع في الزنا. والثالث الحرية، فلا يكون الرقيق والمبعض والمكاتب وأم الولد محصنا وإن وطئ كل منهم في نكاح صحيح. والرابع وجود الوطئ من مسلم أو ذمي في نكاح صحيح. في بعض النسخ وفي النكاح الصحيح أي بالتعريف. وأراد بالوطئ تغييب الحشفة أو قدرها تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها بقبل. فخرج بالصحيح الوطء في نكاح فاسد فلا يحصل به التحصيل. والعبد والأمة حدهما ضعف حد الحر، فيحد كل منهما 50 جلدة ويغرب نصف عام. ولو قال المصنف من فيه رق حده إلى آخره كان أولى، ليعم المكاتب والمبعض وأم الولد. وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا، فمن لاط بشخص بأن وطئه في دبره حد على المذهب. ومن أتى بهيمة حد كما قال المصنف، لكن الراجح أنه يعذر. فمن وطئ أجنبية فيما دون الفرج عذر، ولا يبلغ الإمام بالتعذير أدنى الحدود، فإن عذر عبدا وجب أن ينقص في تعزيره عن 20 جلدة، أو عذر حرا وجب أن ينقص في تعزيره عن 40 جلدة، لأنه أدنى حد كل منهما. وصلنا في كلام المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين إلى تعريف الزنا شرعا. أما تعريفه لغة، تعريف الزنا لغة، الزنا أو الزنا، الزنا لغة حجازية والزنا لغة تميمية. فما تعريف الزنا لغة؟ هل من مجيب؟ تعريف الزنا لغة مطلق الإيلاج، مطلق الإيلاج، الإيلاج مطلقا يعني. أما تعريفه من ناحية الاصطلاح، قال وهو إيلاج المكلف ولو حكما، فيشمل السكران المتعدي الواضح إيلاج المكلف الواضح. يبقى الواضح نعت للمكلف، إيلاج المكلف الواضح. لكنه في جملة اعتراضية قال المكلف ولو حكما فيشمل السكران المتعدي. انتهى الكلام الاعتراضي الذي تطرد به في الكلام على المكلف. قال المكلف ولو حكما فيدخل ويشمل السكران المتعدي. رجع إلى وصف المكلف الذي يكون زانيا، إيلاج المكلف الواضح، بيأخذ الخنثى علاج المكلف الواضح حشفته الأصلية المتصلة أو قدرها عند فقدها. علاجها في فرج واضح محرم. أنا نسيت حاجة؟ بالإضافة يعني. أحسن. في فرج واضح محرم لعينه في نفس الأمر مشتها طبعا مع الخلو من الشبهة مع الخلو عن الشبهة. وهنا العظم مني واستعلى رأس الشيء معيش مفيش لا نظر ولا في صوت ولا في سمع ولا في حاجة بدا عنك. هبدأ بالإخراج إخراج بالقيود. قال وخرج بالمكلف الصبي والمجنون. خلونا نكتب هذا التعريف الجميل بقيوده لتكون مستصحبة معنا في الإخراج. هذا التعريف تعريف مهم وجميل. أمنل علي لو سمحت. الصبي المكلف حشفته الأصلية الواضح حشفته الأصلية المتصلة أو قدرها عند فقدها في فرج واضح محرم عند فقدها في فرج واضح محرم لعينه في نفس الأمر مشتهم طبعا مع الخلو عن الشبهة السطر الأول فيه قيود الواضح السطر الثاني فيه قيود الموضوعة والمجموع 11 شرطا. معلش. وهو علاج المكلف الواضح حشفته مفعول للمصدر علاج مصدر وهو مبتدأ علاج خبر. علاج المكلف من باب إضافة المصدر إلى فاعله. علاج المكلف من باب إضافة المصدر إلى فاعله حشفته مفعول المصدر يعني كأنه يقول وهو أن يولج المكلف حشفته أن يولج المكلف فاعل حشفته مفعول. الأصلية صفة للحشفة الحشفة رأس الذكر. الأصلية المتصلة أو قدرها الضمير على الحشفة أو قدر الحشفة عند فقدها عند من يفقدها في فرج واضح. هذه بداية قيود الموطوءة. في فرج واضح شخص واضح يعني ليس أنثى واضحة محرم لعينه في نفس الأمر مشتهن طبعا مع الخلو عن الشبهة. قال وخرج بالمكلف الصبي والمجنون. وخرج بالمكلف يبدأ في الإخراج. وخرج بالمكلف هو القيد رقم 1 الصبي والمجنون. فليس إيلاج كل منهما زنا حقيقة يعني زنا في الصورة فقط. إيلاج الصبي إيلاج المجنون زنا في الصورة ليس زنا حقيقة يعني ليس زنا شرعيا يبقى زنا في اللغة فقط لأن الزنا في اللغة الإيلاج مطلق الإيلاج لكن الحقيقة الشرعية لا تنطبق عليه. لفقد الشرط الأول أو القيد الأول، فليس إيلاد كل منهما زنا حقيقة، بل هو زنا صورة. القيد الثاني بالواضح، وخرج بالواضح، وبالواضح أي وخرج بالواضح، وبالواضح أي وخرج بالواضح، الخنثى المشكل إذا أولد آلة الذكور في فرج. قال فلا يسمى إيلاده زنا لعلة، يعني شرعا، يعني لا يسمى إيلاده زنا أي شرعا، لعلة باحتمال أنوثته، لأنه ليس واضحا، باحتمال أنوثته وكون هذا عضوا زائدا. الخنثى الذي يحتمل أن يكون ذكرا أو أنثى وعنده آلتان، فأدخل آلة الذكور في فرج امرأته، فهل هذا زنا شرعا؟ الجواب لا، لعلة لاحتمال زيادته، لاحتمال كونه أنثى، لاحتمال أنوثته وكون هذا العطف، احتمال أنوثته وهذا العطف ليس عطفا مغايرا بل عطف مرادف، هذا عطف مرادف لاحتمال أنوثته. إذا كان أنثى فهذا العضو الذي أدخله عضوا زائدا، لاحتمال أنوثته وكون هذا عضوا زائدا. وبالحشفة يعني وخرج بالحشفة أو قدرها عند فقدها، خرج ماذا؟ غير فعل خرج، غير ذلك كأصبعه أو بعضها أو قدرها، ضمير عود الحشفة، أو قدرها أي قدر الحشفة عند وجودها. إذا متى يكون زنا؟ إذا غير قدرها عند فقدها. هذا كله القيد الثالث، أن يولد حشفة أصلية متصلة أو يولد قدرها بقيد، أو يولد قدرها بقدر بقيد أن يكون ذلك عند فقدها، عند فقد الحشفة. إذا فقد أحد حشفته فأدخل قدرها يكون حينئذ زانيا. أما لو أدخل قدرها والحشفة موجودة فلا يكون زنا، كما لو أدخل أصبعه قطعة لحم لا يكون زنا. مرة أخرى، وبالحشفة أو قدرها عند فقدها غير ذلك كأصبعه أو بعضها، بعضها الضمير يعود على الأصبع ولا على الحشفة؟ الحشفة. طيب، على بعض الحشفة، يبقى المطلوب أو الذي يتم به وصف الزنا خال جميع الحشفة، حشفة عقلية أي جميع الحشفة لا بعضها، لا إدخال بعضها، فبعض الحشفة لا يوصف بالزنا ولا تكون عليه الكفارة في رمضان، إذا كفارة الجماع في رمضان إذا أفطر بهذا لا يترتب عليه الكفارة إلا إذا أدخل جميع الحشفة كأصبعه أو بعضها أو بعض الحشفة أو قدرها، قدر الحشفة عند وجودها، كأنثنى ذكره وأدخل قدر الحشفة فلا يسمى إيلاد ذلك زنا، فلا يسمى إيلاد ذلك زنا. القيد الرابع، وبالأصلية أي خرج بالأصلية الزائدة، خرج بالأصلية الزائدة ولو احتمالا، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وهذا ستسمعه كثيرا في هذا الباب، في كل فصل من فصول هذا الباب ستسمع هذه الجملة المكررة الرائعة، الحدود تدرأ بالشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات. قال وبالأصلية أي خرج بالأصلية الزائدة ولو احتمالا صورة، كما لو اشتبه الأصلي بالزائد، اشتبه عضو أصلي بزائد، بعضو زائد، وأولد أحدهما فلا نحكم بأن ذلك زنا، لعلة للشك في كونه أصليا، والشك في هنا مفيد في صورة التهمة لأن الحدود تدرك بالشبهات. المتصلة القيد الخارج. وبالمتصلة أي خرج بالمتصلة المنفصلة فاعل خرج. مثال: فلو أخذت المرأة الذكر المبانة المقطوع يعني وأدخلت حشفته حشفة الذكر فرجها فلا يسمى ذلك زنا وإن وجب عليها الغسل. شوف الأحكام: وإن وجب عليها الغسل. وبالأصلية الزائدة يعني خرج بالأصلية الزائدة ولو احتمالا، كما لو اشتبه الأصلي بالزائد وأولج أحدهما فلا نحكم بأن ذلك زنا للشك في كونه أصليا. وبالمتصلة المنفصلة خرج بالمتصلة، خرج بالحشفة المتصلة المنفصلة. فلو أخذت المرأة الذكر المبان أي المقطوع وأدخلت حشفته حشفة الذكر فرجها فلا يسمى ذلك زنا وإن وجب عليها الغسل. إن فعلت ذلك وجب عليها الغسل ولكن لا يسمى ذلك زنا شرعا. قيد السادس: وبفرج غير الفرج. بدأ في قيود الموطوعة بفرج واضح. وبفرج أي خرج بفرج غير الفرج، كما سيذكر المصنف بقوله: افتح قوسا ومن وطئ فيه ما دون الفرج عذر. أغلق القوس. وحقيقة هذا لا يسمى وطئ، لأن الوطئ لا يكون إلا في الفرج، فهذا من باب المجاز. مرة أخرى: وبفرج أي خرج بفرج غير الفرج، كما سيذكر المصنف بقول افتح قوسا ومن وطئ فيما دون الفرج عذر. أغلق القوس. هذا لا يسمى زنا فلا حد، إنما فيه التعذير. ليس معنى أنه ليس هناك زنا أنه خلى من الإثم ولا أنه خلى من العقوبة، بل هناك تعذير. القيد السابع: وبواضح يعني خرج بواضح فرج الخنث المشكل. فرج واضح، فلو وطئ في فرج خنثى لا يكون زنا شرعا. وبواضح إن فرج الخنثى المشكل فلا يسمى العلاج فيه في فرج الخنثى المشكل زنا أي شرعا. العلة: لاحتمال ذكورته وكون هذا الفرج نسخة قديمة. ليه المحل؟ شكرا. وكون هذا المحل زائدا فلا يسمى العلاج فيه أي في فرج الخنثى المشكل. خنثى المشكل عنده آلتان: فرج أنثى وذكر. فأولج في هذا الفرج فلا يسمى ذلك زنا شرعا. ليه؟ لاحتمال ذكورته وكون هذا المحل زائدا. القيد الثامن: وبمحرم. وبمحرم يعني خرج بقيد محرم، وبمحرم لعينه المحرم لعارض. خرج بالمحرم لعينه رقم 8 المحرم لعارض. كحيض ونحوه، ففرج امرأته زوجته أو فرج أمته سريته كحيض. كيف يعني يكون دون كأس لعارض حيض يعني؟ ممتاز. نسخة قديمة الأخرى فيه غير كف. ممتاز. وبمحرم لعينه المحرم لعارض حيض ونحوه، او لعارض كحيض ونحوه، كلاهما جيد ان شاء الله. وبمحرم لعينه المحرم لعارض حيض ونحوه او لعارض كحيض ونحوه. فالمرأة اذا كانت نفساء او حائض يحرم على الرجل ان يطأها زوجة، ولكن الحرمة هنا عارضة، حرمة ليست أصلية ليست ذاتية بل حرمة عارضة. قال: فلو وطئ زوجته وهي حائض أو صائمة أو محرمة يعني بعمرة أو بحج أو نحوها كالنفساء لم يكن زنا. أما الفرج محرمه قال دي حرمة عارضة أو نحوها. أنا رفعتها تماش. وهي حائض أو صائم أو صائمة أو محرمة أو نحوها. نحوها وهي حائض أو صائمة أو محرمة أو نحوها أي نفساء مثلا لم يكن زنا لأنه قيد لي محرم بعينه فرض واضح محرم بعينه. أما حرمة الصيام حرمة الإحرام حرمة الحيض حرمة النفاس حرمة عارضة. ولذلك سنجيب الآن على السؤال الضمير في بعينه يعود عليه. الضمير في بعينه يعود عليه سلم من غير إذن ليه؟ سلم من غير إذن ليه؟ عشان صوتك جميل يعني؟ وهي عن صوتك جميل يعني؟ تفضل. فرج بعينه لعين الفرج لعينه باللام النسخة القديمة بعيني ولا لعيني؟ طيب. وانا قلتها بالباء يعني ولا قلتها؟ لعيني. ايوه الضمير في لعيني يعود عليه. نعم محرم لعيني لعيني الضمير يعود على ايه؟ على محرم. يعني هنشيل الضمير نقول المحرم لعين محرم لعين التحريم. لا تتكلم بغير إذن. قول ها الفعل فين الفعل ده؟ اقرأ الجملة كده من أولها. إيلاد المكلف الواضح حشفته الأصلية فتنفصلت أو قدرها عند فقدها في فرض واضح محرم لعينها. هذا الضمير يعود عليه. أحسن ممتاز. لعيني كنت حاولها. ماشي تفضل يا سيد المجيب المجيب المتجرع على الإجابة. أما الخائف من الإجابة لا شيء له. الحرمة لعين الإيلاج لذاته يعني لعينه أي لذاته لذات الإيلاج. لعين الفعل وهو الإيلاج. طب يعني طب ما الذي يدعوك إلى هذا اللي هي ودنك منين يا جوحة وكمان غير مذكورة يعني هل عيده على غير مذكورة عايز الشيخ يقول لعين الفعل اللي هو الفعل هو الإلاج. نعم نعم نعم هيبة أنعم الله عليك. نعم هيبة نعم هيبة المعنى إذا وحنا عدنا الضمير على الإلاج المعنى أنه محرم لعين الإلاج محرم إلاج محرم لعين الإلاج لا لعروض الإلاج لا لعروض الإلاج لا لذات الإلاج. ذات الإلاج محرم سواء في صيام أو في غير صيام في إحرام أو في غير إحرام في حيض أو في غير حيض. أما ما يعرض من حرمة الإلاج فلا يسمى زنا. وبنفس الأمر يعني خرج بنفس الأمر ما لو وطئ زوجته يظنها أجنبية فليس ذلك زنا. ثاني وبنفس الأمر يعني خرج بنفس الأمر ما لو وطئ زوجته يظنها أجنبية فليس ذلك زنا. ليه؟ لأن فرجها ليس محرما في نفس الأمر وإن كان محرما في ظنه يعني لا يخلو من الإثم هذا الذي أقدم على أن يطأ من يظنها أجنبية، فبان لحسن حظي أنها زوجته أو أنها آمته. حسن حظي ليه؟ لأنه لن يحد إن كان سيأثم بهذا الإقدام على فعل مع الظن الخبيث. أقدم على فعل ظاهره الحلم، أنه الآن ماذا يفعل؟ ما الصورة؟ أنه يطأ امرأته أو يطأ أمته، لكنه أضمر ظنا أو اعتقادا خبيثا أنه يقدم على زنا. فلحسن حظه ولرحمة ربه به أنه لم يطأ إلا زوجته أو لم يطأ إلا أمته، فيأثم على ما أضمر وطوى من نية خبيثة، ولكن لا يحد لأنه لا ينطبق عليه التعريف أو أنه قال في نفس الأمر رقم 9 لو ذهب ليطأ من يظن امرأته فاتضح انها غير امرأته، هذا وقت شبهة، لكن اقدم على ان يطأ امرأة يظنها اجنبية فبانت زوجته، فيأثم بهذا الظن الخبيث والطوية الفاسدة، ولكن لا يحد بعدم توفر الشر او عدم توفر الخير. كما بالضبط لو ذهب الى عمد الى شراب يظنه خمرا فبان عصيرا، فبان شيئا اخر ماء، فيأثم على اقدامه على فعل بنية خبيثة، وان لم يحد بشربه لانه لم يشرب خمرا. نفس الشيء لو سمحت يأثم أيضا لو أنه وطئ امرأته وهو يعلم أنها امرأته أو أمته، وهو يعلم أنها أمته ولكنه يطئها متمثلا أجنبيا. انتبه لو سمحت، لماذا أثم لما وطئ من يظنها أجنبية حتى ولو بانت أنها زوجته؟ لماذا أثم؟ لأنه أضمر نية خبيثة وفعل، أضمر نية خبيثة ليس فقط الفكر بل الفعل، فعل مع إضمار نية خبيثة. نفس الشيء فيما لو ذهب لامرأته وهو يعتقد أنها امرأته ووطئها يتمثلها أجنبية. ففكر خبيث وطوية سيئة وترجمها إلى فعل، لم يفكر فقط بل ترجمه إلى فعل، هذا أيضا يأثم فيه. تعال إلى نقطة أخرى أهم من هذه وتلك. الآن الشيخ يقول مع الخلو من الشبه، لما تأتي بقى خلاص، لما تأتي إن شاء الله مع الخلو من الشبه. في أي أسئلة إلى الآن؟ اسم المرأة المرأة الزوج يعني اسم الزوج يعتمد قال وبمستهم طبعا، يعني خرج بمستهم طبعا، القيد العاشر يا مسلم، القيد العاشر يا مسلم، طبعا نشوفها القيد الحادي عشر. خرج بمستهان طبعا وبمستهان طبعا يعني وخرج بمستهان طبعا وطء الميتة والبهيمة فليس دينا. لماذا؟ لأن فرجهما ليس مستهان طبعا بخلاف فرج الجنية إذا تحقق أنوثتها فإنه مستهان طبعا. ولا يرد ما لو زنى كبير بصغيرة أو كبيرة بصغير لا يرد يعني لا يعترض علينا بهذا. هل هذا زنا ولا ليس زنا؟ هو زنا. طيب ما انت قلت وخيرت المستهان طبعا وهل فرج الصغير او الصغيرة يستهان طبعا؟ قال لان فرجهما لان المراد ما من شأنه ان يكون مستهان طبعا. المراد من قولنا مستهان طبعا ما من شأنه ان يكون مستهان طبعا فيدخل الصغير والصغيرة. فلو جاءت المرأة الكبيرة البالغة وادخلت ذكر الصغير في فرجها فهي زانية، لأن الشأن في فرج الصغير أن يكون مستهان طبعا، شأنه هو أن يكون مستهان طبعا. ولو جاء الرجل البالغ أدخل ذكره في فرج صغيرة ولو رضيعة ولو بنت يوم، وذلك لأن شأن هذا الفرج أن يكون مستهان طبعا ودخل معنا الجنية، فرج الجنية التي تحقق أنوثتها كما قال الشيخ هو مستهان طبعا. مرة أخرى وبمستهان طبعا يعني وخرج بمستهان طبعا ما لو وطئ عفوا وطئ الميتة والبهيمة، خرج وطء الميتة والبهيمة فليس زنا أيضا يعني هذا لا يخلو من كونه آثما إن فعل ولا يخلو من تعذير من قبل القاضي إن ثبت ذلك. لكن هل هذا زنا يرتب عليه أحكام الزنا؟ لا. فرق لو سمحت. وطء الميتة والبهيمة فليس زنا لفقد الشر لفقد الخير لأن فرجهما ليس مستهان طبعا أي فطرة طبعا أي فطرة بخلاف فرج الجنية إذا تحقق أنوثتها فإنه مستهان طبعا. ولا يرد يعني لا يعترض علينا لأن هناك صورتين متفق على كونهما زنا وهو صغير مع الكبيرة والصغيرة مع الكبير. ولا يرد ما لو زنى كبير بصغيرة أو كبيرة بصغير ليه لا يرد؟ لماذا لا يعترض؟ لأن المراد ما من شأنه أن يكون مستهان طبعا. لما يقول لا يرد لا يرد ألا يرد يعني بكونه غير مانع ولا غير جامع؟ لا يرد يعني لا يعترض علينا لأن هذا القيد لأن هذا التعريف لا يرد يعني معناه لا يرد أن التعريف غير غير جامع ولا غير مانع في الصورتين الكبير والصغيرة الصغيرة والكبير. لو سمحت لا تتكلم بغير إذن تكلم ها غير مانع إيه؟ لو سمحت ايه كلمة واحدة مانع ولا جامع؟ مانع. لا يرد بانه غير مانع موافقون معترضون للتوضيح الجامع التعريف الجامع جامع يعني جامع حصل في مثلا جامع يعني لأفراد المحدود هو المعرف تعريف جامع يعني جامع يعني جامع لأفراد المحدود لأفراد المعرف لم يخرج فرد من أفراده تعريف المانع مانع لدخول غير افراد المحدود فيه التعريف الحد الكامل لابد ان يكون جامعا مانعا تعريف صحيح تام لابد ان يكون جامعا مانعا جامعا يعني لافراد المحدود مانعا من دخول غير المحدود فيه كما يقول لا يرد أن التعريف لا يرد علينا هذه الصورة اللي هي الصغير مع الكبيرة والكبيرة مع الصغير لما يريد أن يقول إيه لا يرد أن التعريف غير مانع كما قال الشيخ المتسرع ولا غير جامع كما قال الشيخ المتأمل المتريث ردوا علينا انتوا مع المتريث ولا مع المتسرع انا اجبت خلاص مش فايدة انتوا لسه بتشموا النسيم عايز ايه مالك وشوشه بتقول له ايه عايز مانع عايز ايه طيب ناقش طيب ناقش مانع عايزه مانع مانع عايزه عايز جامع طيب جامع اخر قيس وقال شرحنا مستهم طبعا بان ما من شأن يعني اصلا لماذا جاء الايراد، لماذا تحرك في ذهن احدهم هذا الايراد، لاننا لو اخذنا مشتهم طبعا على ظاهره فالفرج الصغير وفرج الصغيرة غير مشتهم طبعا. ايراد معقول المعنى لا خالص غير مشتهم طبعا. انا قلت لك مش كنت طبعا يعني فطرة تأبى هذا الشهوة لا تكون إلا مع البالغين. ما فيش كده يبقى مش فطرة بالنسبة له، يبقى مش فطرة، يبقى واحد مختل الفطرة. لذلك شرح مشتهم طبعا بأنه من شأنه أن يشتهم. يعني مش لغة لزغة لنا شرعا يحد لسان يحد طبعا لا يرد، يعني لا يعترض علينا، ده داخل اللي احنا شرحنا مشتهر طبعا في المنشأ. يعني أن قلنا لو امرأة صغيرة اتت بفرج بذكر طفل صغير وادخلته في فرجها فهي دانية وتحد دانية، يعني مش لغة دانية يعني شرعا. هي دانية ما قلناش ان هو اللي داني، امرأة بالغة ما قلناش هو داني، قلنا هي زانية البيضة. خليكم معنا اخر قيد لو سمحت. وبالخلو يعني الشبهة، يعني خرج بالخلو يعني الشبهة، خرج ماذا؟ وطئ الشبهة، سواء كانت شبهة فاعل، انتبه معايا لان هذا من كلام الدقيق المهم، سواء كانت شبهة فاعل ألف كان وطئ أجنبية يظنها زوجته أو جاريته، قال وهذا الوطئ لا يتصف بحل ولا بحرمة. ليه؟ لأنه فعله وهو غافل، عكس السورة القديمة. السورة القديمة أنه وطئ زوجته يظنها أجنبية هو آثم، لكن لا يحد لأنه وطئ زوجته أو أمته. هنا وطئ زوجته، وطئ أجنبية يظنها زوجته، وطئ أجنبية العكس، وطئ أجنبية يظنها زوجته أو أمته، أمته الموطوء، لأن ممكن تكون أمته وليست موطوء، مزوجة للغير أو مشتركة. كان وطئ أجنبية يظنها زوجته أو جاريته أي الموطوءة، ده اسم وطئ شبهة، لا يوصف بحل ولا بحرمة. وهذا الوطئ لا يتصف بحل ولا بحرمة. ليه؟ لأنه فعله وهو غافل، اسمها شبهة إيه؟ شبهة فاعل ألف. طيب فهو كفعل الساهي بالضبط، كما لو ساه أحدهم فأكل أو شرب في نهار رمضان لا يأثم ولا يفطر. طب اسمه ايه ده؟ اسمه واجب، اسمه حرام، اسمه حلال، لا يتصف بحل ولا بحرمة، ده ساهي. به او شبهة طريق، سواء كانت شبهة فاعل او شبهة طريق، وهي التي قال بحلها عالم. اسمع، كما لو نكح امرأة بلا ولي ولا شهود فإن ذلك يقول بحله داود الظاهر، قال ولا يجوز تقليده إلا للضرورة. انتبه معانا لو سمحت، انتبه، ولا يجوز تقليده إلا للضرورة. لكن إذا وطئ امرأة بهذا الطريق لم يحد العلة للشبهة. رقم جيم، نوع الثالث من الشبهات او شبهة محل، سواء كانت شبهة فاعل ألف أو شبهة طريق باء أو شبهة محل جيم، كأن وطئ الأمة المشتركة جيم واحد، أو وطئ الأصل أمة فرعه جيم اثنان لاستحقاقه الإعفاف على فرعه. يعني لماذا لا يحد، لماذا لا يحد لاستحقاقه الإعفاف على فرعه؟ الأب وطئ أمة فرعه، الأب وطئ أمة ابنه أو أمة حفيده، يجب على الفرع أن يعف أصله دون العكس، يجب على الفرع أن يعف أصله دون العكس، يعني أن الابن يجب عليه أن يعف أباه إذا كان أبوه يحتاج إلى الزواج زوجه، يجب عليه من النفقة الواجبة التي مرت علينا من النفقة الواجبة إعفاف الفرع لأصله دون العشر، لا يجب على الأصل أن يعف فرعه. فلو جاء الأصل ووطئ أمة فرعه فله شبهة، له شبهة، لا يذهب القاضي بقى ويسأله هو أنت كنت تريد أن تعف نفسك، أنت كنت تقع في زنا فأردت، لا لا لا خلاص، مجرد وجود الشبهة يدرى الحد. احتمال أنه كان يريد أن يعف نفسه فلجأ إلى مال ابنه الذي يجب عليه أن يعفه، خلاص وجدت إيه، وجدت شبهة فدرئ الحد. في السورة اللي قبلها أنه وطئ الأمة المشتركة، اثنان يمتلكان أمة فلا يجوز لأحدهما أن يطأها لأنها مشتركة بينهما، لا يجوز. فإذا جاء أحدهما فوطئها حرم ولكن لا يحد. نفس المسألة اللي مرت أن الأصل إذا وطئ أمة فرعه حرم ولا يحد، وليس خاليا من الإثم وآثم، لكنه لا يحد لوجود الشبهة. طيب وفي الصورة اللي معانا صورة وطئ الأمة المشتركة يأثم لأنه لا يجوز أن يطأ أحدهما أو أحد المشتركين أمة الأمة المملوكة لكلهم أو لبعضهم، يأثم ولكن لا يحد. لماذا لا يحد؟ لوجود الملك، شبهة الملكية أنه يملكها. يعني لو أن أحد المشتركين أحد المالكين أو المالكين كانوا متعددين، كان قد أعتق شقصه أعتق نصيبه، احنا قلنا السورة ايه، أن أحد المالكين أو أحد المالكين وطئ الأمة المشتركة، مش يتصور عقلا ان يكون المشترك الاخر الملك الاخر كان قد اعتق شخصه نصيبه جزءه، تصور، فيكون الواطئ قد وطئ غير مشتركة، صح ولا مش صح؟ الصورة اللي معانا ان اثنين مشتركان في ملكية اما، الحكم الشرعي لا يجوز لاحدهما ان يطأ هذه الاما المشتركة، فإن أقدم أحدهما على وطئها أثم ولا يحل. أثم ليه؟ لا يجوز لأنها مشتركة ليست خالصة الملكية، لكن لا يحد ليه؟ لوجود الشبهة. دائما كده سنرى أنه منع الحد لوجود الشبهة، ده الحدود بالشبهة. ما هي الشبهة؟ أنه ربما يتصرف في ملكه الخاص، كيف؟ يتصور أنه قد هذا الشريك الآخر قد أعتق شخصه نصيبه، يتصور ولا هذا ممنوع عقلا؟ لا مش ممنوع عقلا، متصور او متصور. فدراء الحدود بالشبهات. صورة اخرى ان المالك الاخر الشريك الاخر تنازل عن حقه في وطئها، تنازل عن حقه في وطئها، هو لماذا لا يجوز الوطئ؟ حتى لا يجتمع المآن، لا يجتمع المآن في هذه الامة المشتركة. طيب احدهما تنازل عن حقي، قال انا تنازلت عن حقي ولن اطأ، خلاص يتمحض الحق في الشريك الاخر، اذا هناك احتمال عقلي لتمحض الحق، فلذلك يدرى الحدود بالشبهات او يدرى هذا الحد للشبهات. هذه كلها من شبهة ايه؟ شبهة المحل او شبهة محل، كأن وطئ الامة المشتركة او وطئ الاصل فرع امة فرعه. لماذا لا يحد؟ لاستحقاقه الإعفاف على فرعه، بخلاف ما لو وطئ الفرع أمة أصله، لأنه لا يستحق الإعفاف على أصله، لأنه أي الفرع، لأنه أي الفرع لا يستحق الإعفاف على أصله، يبقى يأثم ويحد. وبخلاف ما لو وطئ الشخص جارية بيت المال، جارية مملوكة لبيت المال، فجاء أحدهم وقال مش بيت المال ده على المسلمين، طب أنا أحد المسلمين، فواطئ هذه الجارية يحد. وبخلاف ما لو وطئ الشخص جارية بيت المال، لماذا يحد؟ قال لأنه لا يستحق الإعفاف في بيت المال، لا يستحق الإعفاف في بيت المال. الشيخ بعد ما أكرمنا بهذا الشرح الجميل وهذه القيود والخارج بالقيود، قال فالحاصل خلاصة أن القيود 9، 5 منها في الفاعل و4 في المفعول، والتي ذكرها رحمه الله 11 قيدا. فلماذا قال إنها 9؟ لأن بعضها قيد في بعض، لأن بعضها قيد في بعض كما ترى، بعضها قيد في بعض. والحقيقة إن الشافعية في كتبهم بعضهم عدها 9 وبعضهم عدها 11 وبعضهم عدها 12 قيدا، وكلهم لم يخرجوا على ما هو مذكور، فقط بعضهم أفردها وبعضهم أدخلها في بعض مش أكثر، جعل قيدا في القيد. فالذي جعلها 9 لأنه جعل بعض القيود قيودا في قيد آخر، لكنه لم يغفل أحد هذه القيود. أي الظن يعني مش العلم، العلم يعني اليقين، الظن يعني أيوة، يعني يصر بإيه ده؟ ما هو لا يحدث يصر بالإذن، مش نعمل إيه؟ زوجته الظن يعني غلب على ظن، غلب على ظن، ما كل شيء بغلبة الظن. وانت هو كل الشرع مبني على غلبة الظن، يأثم من ايه؟ هو عمل ايه ده؟ كل الشرع مبني على غلبة الظن. مفيش يقين، يقين يجي من ايه؟ منين يجي اليقين؟ ده ليجي اليقين كده ولا اليقين كده؟ اليقين لا يأتي الا بمعصوم، بكلام معصوم. اليقين ده يأتي ان سيدنا المسيح يأتي في آخر الزمان ويقول له على فكرة دي مراتك، على فكرة دي أجنبية، لكن يقين يجي منين؟ طب قول لي، كلنا كده، كل الناس كده. أنا غالب على ظن أنت سامح، أنا يغلب على ظن أنت سامح، أنا مش متيقن أنت سامح، مش عرفني، يمكن واحد شبهه، سبحان الله، ألقى الله تعالى شبهك على عليك، شبه سامح عليك، على الشخصية اللي قدامي دي. كنت كويس، كنت ايه اللي حصل لك؟ ما انت بقيت كويس ما شاء الله عليك، حسدتك ولا ايه؟ ترجعت تاني؟ ها نعم. اي طيب، ليس لها حكم الشرع، لا يوصف بحل ولا بحر، ده فعل الساهي يا فندم، فعل الساهي، فعل الساهي، فعل غير المكلف. أخلى لما يخلي فعل مكلف، لكن ده غير مكلف. عندما يقدم على وطئ أجنبية وهو يظنها زوجته يبقى كأنه غير مكلف. يعني ليس له أحكام. الغافل، الطفل الصغير لما يعمل حاجة يكذب، تقول عليه ده حرام ولا حلال؟ تقول له إيه؟ يلا وصفه لي أنت، هتخضني؟ هتخوفني؟ المجنون يعني لما يجي يقول فارس وحش، مجنون تعيش، فارس مش بيذاكر، مجنون. نقول ايه؟ نقول انت عملت اسم يا مجنون؟ نقول عملت ايه؟ غير مكلف. بس هو ده اللي معانا، هو لاند بول يا بحا، مش هنطلق عليه الاحكام الخمسة. هتخوفني؟ مش هخاف منك. نعم، نيته انه بيطلق زوجته. اليقين ده يجي له منين؟ اليقين بس غلب الظن، بلاش كده اليقين، عشان انت بتخلط المفاهيم، مش هتبان عمرها ما هتبان. سبحان الله يجي منين بس اليقين ده يجي منين؟ اليقين يجي من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم. ما جاش اليقين اصلا يجي منين؟ الثاني قام اكل وشرب يظن المفاجاه خطره. يظن يعني تقصد ايه بيظن دي؟ يعني تقصد 80% هو ده الظن الغالب اللي ده بيتحاسب عليه، هو ده اللي بيتحاسب عليه واللي مكلفين. لو ما لو ظنيت ظن غالب ان الفجر طلع وان الشمس قربت تطلع وما صليتش تأثم، تأثم حتى ولو كان ظنك خطأ، حتى لو بان خطأ ظنك. انت ما بتصليش ليه رغم ان انت غلب على ظنك ان الشمس هتطلع؟ ما بتقومش تصلي الفجر ليه؟ قال لي مش هصلي الفجر انا مكذب. اتضح انه لسه ساعة كاملة على الشروق، ساعة كاملة على الشروق، ونام وصحي ولا الشمس لسه ما طلعتش، فقام صلى الحمد لله، راح يصلي الفجر حاضر لكنه اثم على هذه النية التي نواها قبل ان ينام، انه بطل الساعة كده، قال يا تفضل خمس دقايق على الفجر، على الفجر على الشمس لما تطلع او ما صلي. قال يا عمي خليني نايم. نام وصحي ولا الشمس ما طلعتش، فقام صلى حاضر ولكنه اثم. كله غلط الظن، موضوع كله حتى يتبين يعني يغلب على الظن، لان كل الاحكام الشرعيه مبنيه على اغلبه الظن. يجي منين الجزم؟ بس الجزم ده يجي منين؟ هل النفس لا تعطي جزما؟ النفس يجي منين؟ من البواطن، اشياء الباطنه. ان انت جعان ادي حاجه، ان انت تشعر، ان انت شفت حاجه في المنام. حتى لو عملناها في الاحكام بالطريقه دي غلبة الظن لها حكم اليقين، لها حكم اليقين في وجوب العمل، مش هي يقين، هي مش يقين، لها حكم اليقين في وجوب العمل، في اثم لو ما عملتش. لكن منين يجي بغلبة، منين يجي باليقين؟ اليقين ده يجي منين؟ اليقين ده مبني على التواترات، مبني على الباطنيات الوجوديات، مبني على التجريبيات. لكن يجي منين اليقين؟ اعرف منين الشمس؟ والله دي علامه، يا ترى الشمس فعلا زوال ولا مش زوال؟ مش عارف، حاطط العصاية ولا كده، شفت الظل، طب ممكن يكون ناقص ثانيه، ناقص، الله اعلم. نظري خاني زي ما انا مش عارف اشوف حاجه، الله اعلم. بس انا مكلف باللي انا شايفه، وهو عمل بغلبه الظن. نعم. عند كل بحث لا يجوز ظاهر؟ بس حياتي مسألة مهمة يعني التي أجلتها إلى الآن، يعني عايش نقرأ مرة أخرى لأهمية هذا الكلام. وبالخلو عن الشبهة، يعني وخرج بالخلو عن الشبهة، وطء الشبهة سواء كانت شبهة فاعل كأن وطي أجنبية يظنها زوجته أو جاريته أي المقطوعة، وهذا الوطء لا يتصف بحل ولا بحرمة. ليه؟ لأنه فعله وهو غافل غافل غافل. خلاص يا ايه؟ ايه؟ مكلف بايه؟ طيب فعل محرم مش محرم، لا لانه مش مكلف، يعني غافل زي النايم كده، واحد نايم فعل شيء وهو نايم، وهو ماشي كده نايم راح جه وخبط فيك ضربك، هتقول ده محرم بس رفع عنه الاسم؟ لا ملوش عارف مغمى عليه، والطفل مكلف بالقوة، والمغمى عليه مكلف بالقوة، والسكران غير متعدي مكلف بالقوة عند الجمهور الى اخره. قلنا طب هذا انضرب تحت هذا اللي هو المسألة اللي احنا بنتكلم فيها، هل ينضرب هذا من قبل الخطأ يعني معفو عنه عنه الخطأ ونسيان ربنا لا يندرج تحت الخطأ طبعا يندرج تحت اي قاعدة من واطئ امرأة يظنها زوجته، لكن يحدث في السويس ويحدث في بورسعيد كتير كتير على النت من قبل حوالي 3 اشهر امرأة في ماليزيا مش كده؟ بعتها لحضرتك امرأة في ماليزيا مش كده؟ كانت في ماليزيا ولا كانت في اليمن؟ في ماليزيا دخل عليها رجل هو صديق لزوجها، تصنته زوجها. قايمه من النوم مسكينه ومش دريانه وهي طيبه متعوده ان زوجها بيدخل في هذا الوقت و يعني تبذل نفسها حتى ولو كانت نائمه. نعم تفضل. لا في كل مسألة لأنه ظاهري كما جبت الشيخ، لأن الظاهرية ليسوا فقهاء لأنهم يمكن القياس. الشيخ النووي قال لو نذر أحدهم شيئا للفقهاء فلا يدخل فيه الظاهرية لأنهم يمكن القياس، لأنهم ليسوا من الفقهاء. لو نذر أحدهم قال نذرت هذا للفقهاء فلا يدخل فيه الظاهرية. مجتهد، لا هو من ناحية مجتهد ومجتهد، لكن اجتهاده أخطأ عندنا أنه أخطأ. يعني خلينا نأخذ الشيء الأهم من هذا في رأيي، يعني المتواضع، سواء كانت شبهة فاعل كان وطئ أجنبية يظنها زوجته أو جاريته، هذا الوطئ لا يتصف بحل ولا بحرمة لأنه فعل وهو غافل فهو كفعل الساهي، أو شبهة طريق وهي التي قال بحلها عالم، وعالم يعني مجتهد، احنا لا نخليه عن وصف الاجتهاد. كما لو نكح امرأة بلا ولي ولا شهود، انتبه لاني سأسألك سؤالا الآن، كما لو نكح امرأة بلا ولي ولا شهود فإن ذلك يقول بحله داود ولا يجوز تقليده إلا للضرورة، لكن إذا وطئ امرأة بهذا الطريق لم يحد للشبهة. السؤال هل بهذا نستطيع ان نصف اي عمل بانه زنا؟ يعني هل نستطيع بعد ما سمعت الان وقرات الان هل يمكن ان نصف اي شيء بانه زنا؟ ولا اي وطئ من رجل لامراه نقول والله اهو في شبهه علشان داود؟ سؤال مره اخرى، كما لو نكح امرأة بلا ولي ولا شهود فإن ذلك يقول بحله داود ولا يجوز تقييده إلا للضرورة، لكن إذا وطئ امرأة بهذا الطريق لم يحد للشبهة. إذن هل يمكن أن نحد أحدهم بعد الذي سمعته الآن؟ ولا في كل ما يأتي زنا نقول لا نستطيع أن نحده لأنه في شبهة داود الظاهري؟ الإجابة إيه؟ فهمت السؤال ولا أعيده؟ أعيده؟ طيب، السؤال لو أن أحدهم زنى والعياذ بالله، هل نستطيع أن نحده بعد ما سمعت الآن وقرأت كلام أنه لا يحد، لكن إذا وطئ امرأة بهذا الطريق لم يحد للشبهة؟ في شبهة داود الظاهر، فهل شبهة داود الظاهر تجري وترفع الحد عن كل من يتصور زناهم ولا لا؟ تفضل. من ايه؟ ضرورة ايه؟ نعم ايه؟ يعني ايه متزوجة حال الزنا؟ سؤالي بمعنى اخر، واحد والعياذ بالله زنا، هل بعد الذي سمعته، رد على السؤال ده، واحد زنا، هل بعد ما سمعت الآن من كلام درء الحد بشبهة داود الظاهري هل تستطيع أن تحده؟ نعم ماذا تريد؟ ليه؟ زواج إيه؟ إحنا كلمنا على زواج دلوقتي، افهم بس السؤال، افهم المشكلة. أنا الآن أنا في الحقيقة هذه خطوة لسؤال آخر، بس الأول نمشي سلم سلم حتى نفهم الموضوع. اللي معانا الآن إن شبهة سيدنا الإمام داود الظاهري، داود بن أحمد الظاهري، هل دي شبهة لكل زان ولا شبهة للواطئ بعد زواج عن طريق مذهب داود؟ مش كل واطئ، مش كل داني، مش كل واطئ الشبهة في بهذا الطريق يقول بهذا الطريق، فإن لكن إذا وطئ امرأة بهذا الطريق، إيه هو الطريق؟ طريق أن يكون نكحها على مذهب داود بلا ولي ولا شهود. الأول أو الخطوة نفهمها أنه حتى نرفع عنه الحد لابد أن يكون قد وطئ عن هذا الطريق بهذا الطريق، لابد أن يكون قد سبق هذا يا نايم، لابد أن يكون قد سبق هذا الوطء نكاح على مذهب داود، انه اتى للبنت او للمرأة او للانثى وتزوجها بلا ولي او شهود، خلاص يبقى مش اي، يبقى ده مش معناه انه منع الحد عن كل الزنا ولا عايزه كله، لا. الملاحظة الثانية عندما قال الشيخ لكن اذا وطئ امرأة بهذا الطريق لم يحدد الشبهة، خد بالك لو سمحت اضف الى ذهنك او الى كتابك، لم يحدد الشبهة ولو لم يقصد تقليد داود، انتبه لو سمحت، ولو لم يقصد تقليد داود الظاهر. للعلة ادراء الحدود بالشبهات، انت يا ايها الواطئ لما رحت وتزوجت هذه الانثى على هذه الصورة كنت مستصحب ان انت بتقلد داود الظاهري؟ قال لي ولا اعرف ايه داود الظاهري ده، انا اعرف ايه شارع داود الظاهري في مدينة نصر، ايه داود الظاهري ده؟ نعم مثلا حديقة الاطفال، طيب ايه داود الظاهري؟ فما يعرفش الراجل خالي الذهن تماما عن الامام ابي داود الظاهري صاحب المذهب الكبير، فلا حتى مع عدم قصده تقليد داود الظاهري الا انه لا يحد لوجود الشبهة. الشرع يتشوف الى منع الحدود، الشرع لا يتشوف لا الى الدماء ولا الى قطع الاطراف ولا الى تعذيب الناس، الشرع ارحم منا من امهاتنا بنا، ارحم بنا من امهاتنا بنا لانه من لدن حكيم خبير. فحتى ولو لم تكن تعلم هذه المسألة الفقهية ولا بتقلد الإمام داود إلا أنك أو إلا أن الأبعد لا يحد. هذا يأتي بنا إلى بيت القصيد. بيت القصيد وهو زواج الطلبة والطالبات في الجامعات، لأن كثيرين يتسرعون ويحكمون على ذلك بالزنا، والذي نقرأه الآن ينفي عنهم الزنا اصطلاحا، مش بس الحد، انتبه، مش بينفي عنهم الحد، ده بينفي عنهم الزنا. ده مين؟ ده مش بيتجوز عرفي، ده اللي بيتجوز من غير ولي ولا شهود. بيتجوز عرفي ده يعني راح خد زميلته اتجوزها في وجود ولي في وجود شهود على مذهب ابي حنيفه، مذهب محترم عليه معظم الامه الاسلاميه، معمول به قضاء وافتاء. لا، ده راح تزوج زميلته والعياذ بالله، عشان حد يفسقني ولا حاجة، ولا يعوذ بالله تزوجها من غير شهود ولا ولي، حتى الشهود يعني لا مذهب أبي حنيفة ولا غيره، فمذهب مين؟ مذهب داود، بس لم يكن يتقصد ذلك ولا يتعمد ذلك، هو كده حبها وراح متجوزها ومش كده مش عارف عمله ايه والدم والكلام القرف اللي بيعمله ده اسمه زنا؟ قال لا، وبالتالي لا يحد. فلا تتسرع، لأن كثيرين من الفقهاء ومن يخرجون على الفضائيات ومن ينسبون إلى الفقه والعلم يقولون إن هذا زنا. ليه؟ قال لي ده أصلا من غير، ده مش بس على مذهب أبي حنيفة، لا ده ولا حتى أبو حنيفة، ده من غير شهود ولا ولي، مش بس ما فيش ولي ولا حتى في شهود، ده زنا. طب ده بيقول لي ده مش زنا، ده مشموس زنا، لا يسمى زنا شرعا. ليه؟ خرج بإيه؟ استنى بس، ما نعرفش المشكلة. خرج من مع الغلو من الشبه، خرج بالكتاب الحادي عشر. اللي عايز يسميه زنا يمسح، اللي زعلان ومحروق وعايز يسميه زنا يمسح الكتاب، وهو حر في نفسه بقى يقطع الصفحة دي برضه، هو حر في نفسه. معانا خيط اسمه الخلو من الشبهة، خلو من الشبهة، وقسمناه إلى شبهة فاعل، شبهة طريق، شبهة محل. فاللي معانا اسمها شبهة ايه؟ طريق. شبهة طريق. تسمى أيضا شبهة المذهب. انتبه، هذه الأشياء يجب حفظها، شبهة المحل، شبهة الطريق، شبهة الفاعل. شبهة الطريق تسمى بشبهة المذهب، إن في مذهب يقول كده. حتى وإن كنا لا نعد، أو كان الجمهور يعني استغفر الله، كان الجمهور لا يعدونه من الفقهاء، لكن الشرع يتشوف بالبلدي، يتلكك الشرع، يتلكك ضرب الحدود، فلا يوصف، لأنه حط لي قيد مهم إنه يكون مفهوم الشبهة خالي من الشبهة. وجود الشبهة ولو لم يتعمد أن يقلد داود فيه من وصف الزنا، فضلا عن أن يحد ولا يزبل. طب اللي عملوه ده يعني مقبول غير مقبول؟ والله أنا زعلان منه، أنا كرهه، أنا بمنعه، أنا بأعتب عليه، أنا بضربه. استدعى من فيه اللي انت عايزه، بس بلاش توصفه لا بزنا ولا تقول ده يستاهل حد. خلاص نسمع بقى. صورة على الصورة كده، راح مثلت حضرتك، قال لزميلته، قالت لزميلها زبقته كنفسي، فقال قبل. دي صورة داود. ده اللي بدأت به السلم يا حبيب قلبي، ده اللي بدأت قلت خلينا نشوف هل الحد يمتنع والزنا ينتفي بعد كلام داود. لا ما ينتفيش، ده الكلام ده لو حصل بينهم، ان الواطئ حصل بينه وبين الموطوعة هذا الحوار. لو لم يحصل هذا الحوار، هذا الكلام اللي هو اسمه ايه، صورة زواج عندنا، وهي زواج عند داود، لو ما حصلش هذه الصورة يبقى ده زنا. لكن لو حصلت هذه الصورة اسمها عند داود رحمه الله زواج، واحنا اضطرينا نحترم هذا، وقلنا يا رب سمعنا وطعنا، مش قلنا لداود سمعنا وطعنا، قلنا لربنا سبحانه وتعالى اللي قال لنا على طريق رسوله صلى الله عليه وسلم دعوا شدوا بالشبهات، سمعنا وطعنا، ان دي ليس زنا ولا يحد فاعله. لكن لو واحد لم يقطع على هذه الكلمات، زوجتك نفسي قبلت، وحصل الوطء من الذكر الانثى بالشروط ال11 اللي موجودة، خلاص بقى زنا. لذلك بدأت السلم من اوله عشان نصل الى هذا. يعني معلش انا لو جيت اقول الكلام ده ما تقولش، تقول لي ما تقولش، يعني لو انت عرض عليا مسألة، لو سبحان الله برضه ده من فقه الدعوة، من فقه الدعوة يا مولانا. انا عارف انت متصدر في الفضائيات، عاوز يعرف لما هو كفيت من الفضائيات بس مصر اللي ممكن من بحل يخش في طول واحد نورنا، اهلا وسهلا، سلم اشكره، اهلا وسهلا دكتور طيب ماشي. اقول عاوز ان انا اتاكد من ان نقول ان هؤلاء الطلبه والطالبات براء من الزنا، فوا عنهم الحدود. ليس كل ما يعلم يقال، لكن فقط هذا درس فقه في مجلس طلبه العلم، حتى لا يعني تتعمم الأحكام والمسألة تكون إعلام، وننجر في نهي وزجر العصاة إلى أن نصفهم بما لا يستحقوه. هذا مما يخطئ فيه الكثيرون، أنه إذا أراد أن يزجر أو أن ينهى عن معصية بالغ في التشنيع مبالغة ممزوجة وممنوعة شرعا. فلا ليس من مهمتك كناهن او كزاجر او كآمر المعروف او كداعي ان تسهل الامور الصعبة ولا ان تصعب الامور السهلة. فكما ان تحليل الحرام لا يجوز، فتحريم الحلال لا يجوز. ماذا تفعل لو كنت مكان السؤال؟ ايه السؤال بقى؟ يقول لي صوت السؤال ايه؟ ايه صورة السؤال؟ صورة السؤال بقول يعني تزوج زميلته ومن غير شهود، ازاي يعمل كده؟ ما يصحش يعمل كده، ازاي ما ابوه ما يشربش، ابوها ما يشربش، الكلام ده ما يلتكتش عليه، لازم نكون لجان لتربية وتوعية، الكلام الفاضي ده مؤاخذة يعني. لكن لما لا نقول ان هم مش زناز، يعني شنع و... و... و... برد خدودك وحمر شفايفك واعمل اللي انت عايزه، بس بلاش تطلق عليه الزنا كما يتجرأ البعض ويقول هذا زنا. زنا ليه؟ من غير ولي ومن غير شهود. احنا فوتنا لكم يعني، قلنا بلاش ولي عشان سيدنا ابي حنيفه كمان من غير شهود؟ محدش قال كده. لا، في حد قال كده. لو لم يقصد تحديد يوصف بالحرمة، يوصف بالحرمة طبعا، يوصف بالحرمة. الشيخ بيسأل سؤال جيد، يوصف حينئذ بالحرمة، يوصف بالحرمة، لكن هل هو دان؟ لا، مش دان. هل يحد؟ لا يحد. لكن من الذي يحكم بأن هذا دان أو لا؟ أليس الفقهاء؟ قلتم إن الظاهر ليس فقهاء. مش فاهم إيه المشكلة يعني؟ انا مش فاهم. يعني ليه اخذنا لنظرة الحد؟ مجتهد سألني الشيخ العلامة قلت له مجتهد. يحكم في ايه؟ وازيك احنا اللي بنحكم؟ هو ده اللي بيحكم؟ وده مذهب ايه؟ احنا نرى مذهب الظاهرية، احنا نرى مذهب الشافعية. لا، لينا علاقة، لينا علاقة لأنه مجتهد. محتاجه إيه ده؟ أنا بقرأ الحد. سيدي رسول الله قال لي اقرأوا الحدود بالشبهات، قلت له سمعنا، قلت سمعنا وأطعنا. إن أنا هاخد شبهة مجتهد، شبهة مجتهد وأنا زعلان منه؟ أنا مش زعلان منه، أنا بقول له أنت مش فقيه، ده مش أنا الجمهور يعني، أنت مش فقيه، لكن شرع الله تعالى فوق الرؤوس. لما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا الحدود بالشبهات، فأخذت كلامك رغم أنك عندي لست مجتهدا، لست فقيها، لكنه مجتهد. هو مجتهد، لا نستطيع أن نعريه عن وصف الاجتهاد، لكن نعريه عن وصف الفقه. فرق بين الاجتهاد والفقه يا أخواننا، الفقه يعني دقيق الفهم، لكنه مجتهد. حاشا لله وكلا، ده هو ابن حزم ومدرسة ابن حزم ومدرسة داود مدرسة لا تخلو من فقه دقيق، لكنها لا يوصفون بالفقهاء في الجملة يعني. نعم، كلام ايه بس؟ الله يكرم. ده لا يصح. فين هي؟ فين هي الفتوى دي؟ شفتها؟ لا، ما اقول يعني لو دولة من الدول. طيب وبعدين؟ الدولة الأول من الفتوى التعريفية. يبقى زينة. السؤال ايه؟ انا مش فاهم المقدمة يترتب عليها ازاي؟ يعني دار الافتاء طلعت فتوى، بيقول كده الشيخ، بيقول لو دار الافتاء طلعت فتوى، وهي فعلا طلعت، ده هو اللي بيقول على كل حال، انا بترجم لكم اللي هو بيقول يعني. دار الافتاء طلعت فتوى وهي فعلا طلعت. طيب ماشي. طلعت فتوى بكده، اي دار افتى عشان خايف من مصر، فاي دار افتى، لا اي ولا يهمك، قول حتى مصر ولا غير مصر. طيب طلعت فتوى بن دزينة، هل ده يعاقب عليه؟ هو معنى دار افتى طلعت فتوى انه يعاقب عليه جنائيا؟ حد قال كده؟ يعني انت عايز تقول لي ان فتوى الدار الافتاء في اي دولة مصر او غير مصر معناها يترتب عليها الحكم الجنائي، ترتيب الاحكام الجنائية على فتاوى دار الافتاء؟ فتوى المفتي غير ملزمة يا فندم. المفتي في مصر وغير مصر غير ملزم. هو الحاكم مع اول ما المفتي يطلع فتوى هو الحاكم يقول حاضر ويعمل كده ويترعش كده؟ ما بيعملش كده. نعم؟ ايه؟ لما يحكم به، مش بس قانون، يحكم به القاضي. قانون ويحكم به القاضي، لان القاضي فتوى ملزمة، اما المجتهد المفتي ليس فتوى ملزمة. يحكم ازاي؟ ما الفقه بيقول لا، يبقى الفتوى غلط. يبقى الفتوى غلط، اللي طالعه من مصر او طالعه من اسرائيل غلط. ايه تاني؟ مش فاهم. مين اللي يحكم؟ القاضي ولا المفتي؟ بتقول قصدك ايه؟ باطنا يعني عند الله، وظاهرا يعني عند الناس. فباطنا ده انا اعرفه منين؟ هو انا ربنا؟ باطنا ده يعني عند الله. اما ظاهرا ده اللي يخصني انا، الفعل ده، الصوره دي صوره زنا ولا مش صوره زنا؟ اربع شهود راحوا عند القاضي وشاهدوا ان في حاله زنا، يمكن هم شافوا غلط، عينيهم خايتهم، وارد ولا مش وارد؟ وارد ولا مش وارد؟ كذبوا، واحد فيهم كذب، هنقيم الحد، لكنهم عند الله هو مش زاني. يبقى كأنه أصابه مرض ولا حاجة، كأنه ربنا ابتلاه بحد أقيم عليه، ويوم القيامة إن شاء الله ترفع درجته. كله بحسب الظاهر، كله بحسب الظاهر، إلا إذا قال معصوم إن هو زاني. أعرفه منين أنا في الحقيقة إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي أطلعني بحكم معصوم أو بقول معصوم. نعم. ولو رأى أربعة شهود بعد القرآن وقال يعني الزانيان إنهما يتزوجان على منهج الزوج لا يحد غبط، لا يحد معنا شبهة، نحن متزوجان أربع شهود ذهبوا وقالوا للقاضي رأيناهما في حالة الزنا. زنا إيه حضرة الله؟ إحنا متجوزين، أنا متزوج منها ودي مراتي. زنا إيه بقى؟ ده يقال على كل متزوج من الحلال. أي متزوج؟ معناه كده إن الشهود يذهبون إلى المتزوجين في البيوت ويذهبون بعد ذلك إلى القاضي ويقولوا إحنا شفنا هذا متزوج بيطأ هذه. الزنا أنهم رأوا في الشارع في بره كده كنا يعني ولم يعلموا عنه. خلاص هو قال معايا هي شهادة الزواج وثيقة الزواج. نعم. يعني هو طب ما أي شيء نجيب له قال أنا فعلت هذا لأخرج من إثم الزنا أو من الوقوع في الزنا وفعل وقلد الإمام داود الظاهري. خلاص هيخرج من إثم الزنا لكنه سيقع في إثم آخر. ألا وهو؟ اسم المواقعة الأنثى، اسم مباشرة الأنثى. طب ليس احنا رفعنا عنه الحد. ايه هو الزنا؟ ايه هو الزنا؟ رفعنا عنه الحد، رفعنا عنه وصف الزنا لكن لم نخليه من الاسم. هو اسم بعيد. مش احنا قلنا كده الشباب اللي بيعمل حاجات ديت ولا كبار ولا غيرهم هم مش مبرؤون من ال... ما تعرف يعني ده شيء جميل ان احنا حتى ما نوقعش اللي هم في الحرج يعني في الدين عندنا يعني الاثام متفاوته اسم وقعه الانثى مبادر مباشره زي المتقبيل زي المفاخذه زي اي حاجه زي ما هنقرا الان وطئ في غير الفرج يعني يعني باشرها يعني قبلها يعني كما لو وطئ في غير الفرج كما لو باشرها ده اسمه ايه؟ ليه حكم في الشرع وليه اسم وليه تعديل عند القاضي لكن ليس زنا ولا يحد حد الزنا. طب هي فحوى الفتوى اللي صدرت دار الافتاء انا عارف ما تساله هو اعلم بيها مني انا ايش عرفني وبيقول لي صدرت فعلا طيب اساله هو انا مالا هو دار الافتاء دي معصومه غلطت دار الافتاء هتخوفني حاجه غريبه قوي شرفنا عليك سمعنا نعم يتزوج بغير شهود يبقى اسمه زنا ولا حكم عام ولا حكم خاص لان تعريف الزنا اللي على السبورة دي بس كان هنا في حد مسحناه عايز تخليه زنا امسحه زي ما مسحناه كده انت مشتهي تقسيم الناس لشيء اخر وانا بجاوب نفس النفسية ان هو عايز يزجر الناس عن الفعل يكبر الموضوع يضخمه ده مش من الدين في شيء يعني تحريم الحلال زي تحليل الحرام انتبه لو سمحت انت مش ربنا انت مش اغير على الدين من ربنا سبحانه وتعالى ولا على رسول ربنا سبحانه وتعالى ما نقلبش نفسنا حماة الشريعة ونبقى ملكي اكثر من الملك ولله المثل الاعلى السلفية الحقيقية ان احنا نتبع مش نبتدع اللي بيحصل ده اسمه ابتداع ان الحاجة اللي صغيرة نقلبها كبيرة ان الحاجة اللي كبيرة في حجم نقلبها الى كبيرة في حجم اخر ليه بتعمل كده يعني غيرة على الشرع وكذب الشخص اللي بيعمل كده الابعد لان لا, لا, لا يتصور ان يكون حد اغير من الله سبحانه وتعالى ان شاء الله نعم السؤال اللي بعد الاخير يعني دلوقتي يعني على اي شيء على اي شيء نستند الامام ابو داود الظاهري يعني احنا عندنا داود مش ابو داود الامام داود الظاهري يعني على اي شيء نستند يعني احنا عندنا مذهب الجمهور استند على الاحاديث التي وردت في البخاري والله كلام داود الظاهري في غايه اللطافه بس يعني ما تزعلش مني يعني في غايه اللطافه لان امتى الشهود كانوا ركن في اركان عقد من العقود يا اخواننا امتى الشهود كانوا ركن في عقد من عقود المسلمين عقد بيع، عقد إيجار، عقد شركة، عقد سلم، عقد عدلي أي ركن، عدلي أي عقد فيه الشهود ركن أركان كان شرط فقط. حتى الجمهور بيقول إن هو في الحقيقة شرط وليس ركن، ليس دخل، لكنه لما كان هذا العقد عقد خاص جعلناه بمثابة الركن. لكن الشرط والعقد والركن واحد في ايه؟ في انه فقد احدهما يترتب عليه ضياع وفقد المشروط او الشيء. ضياع الركن زي ضياع الشرط، صحيح ده خارج وده داخل، الا ان فقد ده زي فقد ده. ليه؟ لانه لا يترتب عليه وجود المشروط او وجود الشيء اللي هذا ركنه. داود استند الى ايه؟ استند الى انه الشهود خارجين عن العقد، وكمان زي ما عقد البيع لا يحتاج الى شهود وليس ركنا فيه وليس شرطا فيه، فكذلك عقد الزواج ليس ركنا وليس حتى شرطا. الجمهور غايته قالوا ان هو شرط لو قوة الركن، بعضهم قال بلاش نجيب الشرط اصلا نخلي ركن من شدة اهتمام بالفروج واحتياط ليها، خلاص بقى انساح هذا وتنوسي موضوع الشرطية وبقى ركن. لكن في النهاية حتى لو شرط لا يقع المشروط إلا بوجوده. الشيخ داود رحمه الله قال ده ولا شرط ولا ركن، لأنه ليس له مثيل. إمتى الشهود كانوا ركن في شيء من أركان من العقود؟ ولا شيء. فيعني لكن الحديث واضح وصريح، لا نكاح إلا بولي وشاهد يعدي. طب ما هو سيدنا أبو حنيفة قال الولي شرط كمان وليس شرط صحة. قد خلص داود الظاهري مش أقل من أبي حنيفة، يبقى الشهود شرط كمال والشرط صحة. علماء هنروح احنا منهم فين؟ علماء بس ده يعني الناس سؤالهم على أبي حنيفة في الفقه، ده خرجناهم من قاعدة الفقهاء. عندما نقول الناس عيال لأبي حنيفة ثناء على أبي حنيفة وليس ضعة لغيره، يعني بلاش نستخدم كلام الإطراء على العلماء وما يكتب في تراجمهم من مدحهم في التسريب ولا في التنقيص لغيرهم. لا، يعني قول زي ما انت عايز مدحا في إمامك أو في فلان من العلماء أو كذا، لكن ليس مدحك له معناه التنقيص من غيره. نعم. سورة الزواج بصيغة، ما انا قلت اهو، قالت له زوجتك نفسي خلق بنت بصيغة. ضعيف صح عند مين؟ عندنا احنا، عند الجمهور عندهم ضعيف. بتقول بماذا ردوا؟ قالوا ردوا ان هو ضعيف عندنا. هما بيردوا شهوة، هما بيقولوا كده شهوة ضعف عندهم فعلا. انت عايز ايه بس؟ قال ضعيف، هو قال ضعيف، اقول له ايه؟ هو مجتهد وقال لي ضعيف، ضعف عندي ايه؟ ثاني سهلة. ما هو اللي بيقول كده ضعيف ده مش بيقول من الشارع، ده واحد عالم. يقول ضعيف، حد يقول ضعيف عندي، مجتهد يقول ضعيف عندي. عشان يوصل مداوي مش مجتهد. واحنا لا نعتقد فيهم كده. كلمة عشان يوصل مداوي دي كلمة قبيحة ما تقالش. الحنفية بيقولوا الحديث ضعيف عشان يوصل مذهبه، أبو حنيفة يقول كده، محمد بن الحسن يقول كده، مجتهد يحرم عليه تقليد غيره، يحرم عليه لو أوصل اجتهاده إلى مخالفة كل الصحابة، كانوا بيخالفوا بعض. ابن عباس ينفرد، وابن سعود ينفرد، وابن عمر ينفرد، وعائشة ينفرد. عائشة الوحيدة اللي قالت برضاع الكبير، تعمل ايه؟ اجتهادها وصلها لكده، تعمل ايه عائشة؟ بس معناها بس يبقى مش بيقول كده علشان يوصل مذهبه. اجتهاده كده، اجتهاد اداه واجتهاده الى كده، وربنا سبحانه وتعالى اعطاه اجرا على هذا الاجتهاد، وحرم عليه ان يقلد غيره. ممكن نقارن الموضوع، في تقارب، انما هنا مش واحد. ايه التقارب؟ مش فاهم. في تقارب بين في استثناءات، يعني مش فاهم. ممكن يحصل اربعه في حالات معينه ولا في استثناءات؟ هي بتشمل استثناءات، الاستثناءات دي عندك انت. احنا ممكن نقرب بقى. ولا نقرب، هي نتكلم في مذهبها، مذهبها انه لا استثناءات. هي حتى المخصر الخلاتيك يعني. انا ابن مسعود، ابن مسعود يقول المعلقين من القرآن. ما تتفرج على النبي. قد تعصي نفسها كيف هذا الموضوع وطغى وطم ايه هو؟ الصورة حتى الموضوع انه عشان خروج من الشبهة الى ده في خلاص في اصبح شبهة موجودة في الصورة الاولى. كثر الموضوع كثر. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ممكن ان التعريف ده مش لازم يكون صح. ليه؟ ليه؟ هو احنا اخليناه من الاسم؟ انت كل ده عايز توصل بالذات. هو انت مش حد مش هيخرجه من اللي هو فيه الا انك توصل بالزنا؟ يعني الشيخ سامح ممتاز. شوف شوف شوف الغيره، شوف نفس المنهج، وانا عارف ان ده هسمعه ان شاء الله. نفس المنهج. يلا نقفل الكتاب ونتفرغ لحضراتكم. هو انت فاكر ان انت لما تخرج عن الشرع وتيجي تصعب الموضوع على الناس وتقول له ده زنا ده زنا ده زنا، ويجي في النهاية وما يسمعش كلامك، طلبة الجامعة مش هيسمعوا كلامك، هيروحوا برضو يعملوا بعد ما قلت لهم اللي خليته في الشرع، بعد ما قطعت الصفحة ولغيت هذا تحت زعم ان هذا قد كثر ولازم اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ لا لا لا استنى، اللي هي درء اسمه ايه؟ نعم؟ سد الذرائع احسن، شكرا. تحت باب سد الذرائع نحط لهم نحط لهم نقول ده زنا ونخالف ضميرنا ونقول ما لا نعتقده ده زنا، علشان ايه؟ عشان ده كثر وطم وعم. ثم بعد ما يحصل كده، بعد ما تقول ما لا تعتقد، يوم يطلع عليك الولاد في الكليات وبرضه يطلعوا لك لسانهم ويروحوا يتجوزوا بهذه الطريقه. هتقول ايه بعد كده؟ هتقول ان الزواج بهذه الطريقه مش زنا بقى، ما نفعش ده كفر، ما نفعش موضوع الزنا. هتقول ده كفر اللي يتزوج بنته في الكليه من غير في المدرسه، ده وصل الامر الاعدادي مش ثانوي، الاعدادي من غير ولي ولا شهود، يبقى مش زنا كفر. ليه؟ لاننا فشلنا في بعد ما قطعنا الصفحه وتخلينا عن تراثنا، فشلنا بهذه الطريقه لانك في الحقيقه تخليت عن تراثك وعن دينك، مش تخليت عن الصفحه، وانت تزعم انك تريد الاصلاح وفي الحقيقه انت تؤدي بهذا الفعل او بهذه النيه الى الفساد، لان الكثير من المقاصد السيئه تكون تحت نيات صالحه. بعد كده هتقول له، هتضطر تقول له يا ولد يا بنت اللي بتعملوه ده كفر، وبرضه هيعملوه فلا حد، هتقتلهم، هتحطهم تحت على كرسي الكهربائي، هتديهم الحقنه القاتله زي بتوع امريكا، هتعمل فيهم اللي انت عايزه، برضه هيتجوزوا. الزجر ما يكونش كده يا سيدي سامح، الزجر يكون بالتوعيه، بالتاديب، بالتربيه، بالعوده الى المنهج، مش ان احنا نغلظ العقوبات. كل اللي يملكه الحاكم الفاشل انه يغلظ الحكومات، الاحكام، يغلظ القوانين، ده حاكم فاشل. لكن اللي عايز يربي شعبه يربيهم على النظام من ابتدائي، من الروضه، من الكي جي زي ما انتوا عايزين تقولوا يعني. علموهم من الصغر، انشروا الوعي، ربوهم، لكنكم في النهايه كل ما تخالف المرور تغلظ العقوبة، كل مش عارف ما تدخن في السيارة تغلظ العقوبة، لغاية لما هتخلي اللي هيدخن في السيارة ولا في المواصلات العامة عقوبته الإعدام. ده فشل، فشل، فشل تقنيني، مش بس فشل في الدعوة، فشل تقنيني. يعني هذا مما يدرس في كليات الحقوق والجامعات الحقوقية على مستوى العالم، إن ما يكونش منع الشعوب والمجتمع من الوقوع في المخالفات ما يكونش بتغليظ العقوبات يا شيخ، يا شيخ سامح، يكون بنشر الوعي، يكون ب ب ب بتربية الناس على الـ على الـ على الـ على الصواب وعلى الحق، بتوسيع القاعدة العريضة. فكر، اعمل لجان، ادعو الى الى الى الى تغيير الواقع طريقة من الطرق، استخدم المهارات الخارجية، اتعلم من الناس اللي بره عملوا ايه، لكن مش انك تغير الشرع وتقول لا ده زنا. ليه؟ علشان زاد الموضوع وطم وعم، فده فشل والله اعلم. ده رأيي المتواضع يعني. ايوه، امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل، الا تكون هذه الكلمة باطل واضحة بحيث تجعل وجود الولي ركنا. أيوة عندنا ركن. أيوة والله عندنا ركن يا سائلة. عند الجمهور ركن أو شرط صحة على أقل تقدير. نعم هي واضحة من غير تكرارها ثلاث مرات حتى بمرة واحدة، وهذا ما يقول به الجمهور. لكن الحنفية رضي الله عنهم يقولون بأن هذا حديث ضعيف في انقطاع. هل طريقة داود الظاهري تنظر إلى النكاح بلا ولي ولا شهود على أنه لا حد فيه؟ داود الظاهري ما بيتكلمش على الحد، بيتكلم على الزواج. يا داود يا ظاهري إيه النكاح عندك؟ قال لي إجابه قبول بس. قال لي بس يعني مش شرط ولي؟ قال لي مش شرط ولي. قال لي قلت له الجماعة اللي جنبيك الفقهاء اللي في الأوضة اللي جنبيك اللي في الرواق اللي جنبيك الجمهور دول اللي مشي على مذهب الجمهور بيقولوا ده شرط الولي. قال لي مالي ومالهم، هم مجتهدين وانا مجتهد، لا يجوز ان اقلدهم ولا يجوز ان يقلدوني. كلمش على الحد. داود الظاهري مش في باله الحد، بيتكلم على ما ينعقد به الزواج. هل طريقة داود الظاهري تنظر الى النكاح بلا ولي ولا شهود على انه لا حد فيه، تعتمد في ذلك على النظر الى الزواج في عصور قديمة قبل الاسلام والمسيحية واليهودية، بأن كان الزواج مثلا كان في زمن أزمان أو مكان الأماكن لازم شهود ولي؟ أنا جاوبت أخت اللي بعت السؤال والأخ اللي بعت السؤال جاوبت لا، هو قاسه على بقية العقود. خرجوا داود من الملة نفسه. وهل حل المشكلة أي مشكلة؟ وهل حل المشكلة بأن يخير الناكح بين عمل عقد زواج دي بولي وشهود وبين إقامة الحد عليه؟ مش فاهم السؤال ده. هل حل المشكلة؟ أنا مش فاهم السطرين أو الثلاث أسطر الأخير. هل حل المشكلة؟ اللي هي المشكلة بأن يخير الناكح بين عمل عقد زواج بولي وشهود وبين إقامة الحد عليه؟ تقصدي إنه لو عملوا كده فعلا يعملوا إيه يعني؟ هو ده المشكلة اللي بعثت السؤال؟ ها؟ تقصدي كده ولا إيه؟ اللي تجوز بهذه الطريقة ما يقامش حد عليه. احنا قلنا ما يقامش حد عليه ولا يسمى زانيا. يعملوا ايه بقى؟ يتجوزوا على من؟ على سنة رسول. يعملوا لهم عقد بولي وشهود. بولي وشهود. طب يعمل لهم عقد. لا يتعمل عقد جديد وبعدين نعمل عليهم الحد بعد كده. يتجوزوا وبعدين نحدهم. مفيش حد. ولا حد يزعل ولا حد يتضايق. نكمل ولا تعبتوا تروح تشموا النسيم؟ الحمد لله. نعم هفو. طيب نعمل ايه يا فندم؟ طب هو انت قاطع عند خطأ؟ سؤال لكل عالم هفوة ولكل جواب كبوة ولكل سيف نبوة. هل تقطع بخطأ داود؟ في المقابل هل تقطع بصواب الجمهور؟ الإجابة لا. خلاص احنا هناخد هذا ما يشك في صحته ونجعله درءا للشبهة. انا ما قلتلكش اعملوا مذهب الدولة. انا ما قلتلكش اعمل مذهب الدولة يلا يا نسوان اتجوزوا الرجالة بلا ولي وشهود. ما قلناش كده. احنا بنضرأ الشبهة بس. بنضرأ الحدود بالشبهة. الشبهة يعني بأدنى شبهة. مش فاهم. طيب وبعدين عايز توصل لإيه يعني؟ يرفض لما يحصل إجماع. لو ما حصلش إجماع هناخد بيه وقت اللزوم في مكان ما في زمان ما. مادام ما حصلش إجماع تسد فتاوى ما تسدش. لا تمنع يعني تمنع العمل بيها. طيب حالة ان لو حصلت بيها مكتبة ماشي موافق. واحنا عملنا بيها اياكم يا ايها الطلبة والطالبات اياكم تروحوا تتجوزوا بلا ولي ولا شهود. اوعى تعملوا كده ولا تقعدوا في الفضائيات تقولوا يا ايها ولا في خطب الجمعة لان الشيخ من كبار خطباء الجمعة لا تقولوا على المنابر ولا على المنابر الإعلامية ولا المنابر الدعوية ولا في المدارس ولا في المساجد ولا في أي منبر ما لا تقولوا للنساء والرجال تزوجوا بغير ولي ولا شهود. لأن دي مش فتوى. ما افتناش بكده، احنا ضرأنا الحد بس منعنا شيئين، الحد ومنعنا ان نصفهم بما لم يصفه به، بما لم يصفهم به الشرع، ان تغالي في وصفهم فتقول على من لا يستحق ان يكون زانيا زانيا، هذا حرام. عايز تمنع ايه؟ هو داود مدعالك في حاجة؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلى انطق داود رضي الله تعالى عنه ورحمه الله انطقه بهذا حتى يخرج الفقه على هذا الكمال، ربنا انطقه بهذا، انطق الحنفية بهذا حتى لحكمة، مستخدم مذهبهم في وقت من الاوقات في اوروبا في كذا في العقود الفاسدة، فتوى دار الافتاء بقى الحقيقة اللي انا عرفه في دار الافتاء انها تفتي بصحة العقود الفاسدة مع غير المسلمين على رأي الحنفية رضي الله عنه، خرج الفتوى بهذا، وخرج فتاوي بهذا وموجود على موقع دار الافتاء على النت زي الخمر، فاستفدنا بفتواهم او بمذهبهم في بعض الاماكن في بعض الازمان على رأي بعض المجتهدين، يعني ده مش هو ده اللي عليه كل الناس دلوقتي الفتوى، لكن بعض المجتهدين رأوا ذلك. منعت المذهب ده، منعت الفتوى. طيب ما ده ظل حضرتك الغير انا مش موافقك عليه وما ظنش حد كتير هيوافقك عليه، يعني الشيخ بيعتقد ان العمل بفتوى الحنفية هو الذي وسع دائرة الزواج بلا ولي في الجامعات والمدارس، الشيخ بيعتقد كده، وبالتالي بيعتقد اننا لو لم ناخذ بهذا المذهب لضاقت الدائرة، ده غير صحيح، لان يا اخي الكريم مذهب ابي حنيفة معمول به في مصر وفي غير مصر من عشرات بل من مئات السنين ولم يحصل هذا، لو كان الامر متعلقا بفتوى ولا بمذهب معمول به افتاء وقضاء في الدولة المصرية او في غير الدولة المصرية لشاع هذا من قديم، ولكنه لم يشع رغم العمل بهذا المذهب فافتاء وقضاء من مئات السنين في شتى اصقاع الارض. اذا يعني قليل من التفكير يدلك على ان الامر ليس متعلقا بالمذهب. متى يكون متعلقا بالمذهب؟ لما يطبق المذهب فنجد البنات واعين في هذا والولاد واعين في هذا، لكن المذهب موجود من قديم الزمان من مئات الزمان، فما الذي جد؟ الجد هو تفلت الناس من دين الله، اللي جد هو الخروج عن الاخلاقيات، اللي جد هو الاطلاع على الثقافات الغربية، اللي جد هو العولمة، اللي جد هو ده اللي ممكن تفكر فيه حضرتك، لكن حصر الموضوع في مذهب ابي حنيفة ظلم لنفسك قبل ان يكون ظلم لغيرك، ظلم لعقلك، لان البديهة تقول طب ما المذهب مطبق من زمان ليه البنات ما عملوش كده؟ بس لا ارى معك في هذا الوقت والله عارف انا حكيت الموضوع قبل كده. قول طب كمل كلام. شو هذا الكلام؟ يعني الوقت يعني الكلام هذا في هذا الموضوع يعني هذا وسائل في هذا الموضوع صح ومش هو السبب الرئيسي، شك ان هو هذا كان لو قلت كلام في الجامعه. ايه هو الكلام اللي كان صدر مش بنقوله في الجامعه؟ ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال جاء وقته، وليس كل ما جاء وقته جاء حضر رجاله. مش هفترض، انا مش بلعب، انا مش بفترض. مش ابنك الصغير لما يجي يسألك سؤال لا يستوعبه عقله، ليس من العقل في شيء ان حضرتك عشان عندك علم انك تروح على طول مفرغ له اللي عندك، تروح قايل له كل المعلومات، بيسألك على اسئلة لا يستوعب عقله ولا سنه ولا نضجه ثم تأتي له بالعلم. فبرضو الطلبة في الجامعات لن نحكي معهم بهذه الطريقة، لكل مقام مقالة، عندما نتكلم في درس العلم غير لما نتكلم في القضاء، غير لما نتكلم في الإعلام، غير لما نتكلم للداخل، غير لما نتكلم للخارج، ولا أحد يحذر علينا لو لو لو لو امتنعنا من الإجابة احنا أحرار، لو يعني حرجوا علينا لابد أن تجيبوا لن نجيب خلاص. فلينقل ليس سرا، فلينقل ما هو موجود في الكتب، هي الكتب حتى يأتي الوعد. في ناس هتوم واحد مش هيسر افرم هم كده في حياتي خلاص. في ناس اللي هم متفاجئين اصلا برضو فيش معهم كده في حياتي. ومن اصلا من الاخرين حرام مش حرام حتى لو جزء. سواء الاعبر او طرف الكادحة عاملة والصفة. الطرف اللي جاء ما يقول بيه بس هذا الكلام يعني نص نص. بعدين كده تقول الحمد لله في الطرف شعي الله توكل على الله. ويدخل في هذا الكلام. يبقى انت نسيت اللي ضرب النافكة. يلا يلا نجاوب على السؤال ده. الشيخ النهاردة بيسألني بيقول حاجة تانية. بيقول لا ده خلاص احنا مش هو السبب لكنه بيساعد في رواجه بيساعد في عدم تقلصه. طب انا موافق على كده. انا شخصيا موافق على كده. انا موافق ان هو يروج تحت كلامك انت. بيقول اهو الناس اللي سموهم الطبقة المتوسطة مش عارف ايه ياخد الطبقة المتوسطة بالموضوع على كل حال على كل حال طبقة ما عريضة من الشعب اخذت بهذا فقالت عندنا غطاء شرعي انعم واكرم انعم واكرم انا موافق جدا انا سعيد بهذا ان يكون المكلف منا سواء كان طالب علم ولا كان عالم ولا كان مقلد ولا كان فوق ولا كان تحت ولا كان طبقة متوسطة ولا طبقة فوق ولا تحت انه يتحرك تحت غطاء شرعي هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى الامه دي لو اتحركت تحت غطاء شرعي هينزل النص بس اتحرك تحت اطار شرعي حتى لو كان مذهب داوود الظاهر بس اتحرك تحت اطار شرعي احنا لا نتحرك تحت اطار شرعي احنا نتحرك تحت اطار التقاليد نتحرك تحت اطار الشهوات نتحرك تحت اطار التفلت الا من رحم الله لكن خلينا تحت اطار شرعي ايا كان المذهب لانها كلها في اطار الظلوم في إطار الظنون قد يكون مذهب داود أهو الصحيح مذهب الجمهور كله غلط أنت بتدافع عن إيه متعصب لإيه إحنا بدل متحرك في إطار الظنون فرأي خطأ يحتمل رأي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب فرأي داود يحتمل يكون هو الصواب عند الله ويجي من كده كل الجمهور يبص إليه إن هو رأيه هو الصواب وإحنا عندنا يقين إن داود غلط ولا عندنا يقين في المقابل إن إحنا اللي صح الجمهور هو اللي صح مفيش يقين فمالك محمول ليه مالك متعصب ليه نعم الرأي نعم الحركة انهم بيتحركوا تحت اطار شرعي يبقى حاجة في غاية ده يوم المنى لما العامة تتحرك على اطار شرعي الطبقة المطولة العريضة من الشعب تتحرك اطار شرعي لما يبقى 50+1 من الشعب يتحركوا في 100 يعني يتحركوا تحت اطار شرعي هينزل النصر على طول ده يوم السعادة ويوم الهنا ويوم المنى انت زعلان انهم بيتحركوا تحت اطار شرعي بيتلككوا ده يبقى يوم سعيد جدا ان هم يتلكوا يبقى هم بيتحركوا وهم كده بيتحركوا رايحين شايفين الشرع بيقول ايه بياخدوا برخصه من رخص الشرع ده شعب واعي اولا عارف يعني ايه شرع يعني ثانيا ما بيتحركش الا ما بيسال مين اللي قال ايه من الفقهاء ده قال ايه وده قال ايه ثالثا من ذكائه ومعرفته بروح الشرع بيتخير ما هو اخف عليه الشرع كده الشرع بيحبك تاخد الاخف ان الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه وخطب كما يحب ان تؤتى عزائم ربنا بيحب كده يا ده شعب يبقى في غايه النباله وفي غايه الذكاء وفي غايه الديانه يا رب يبقى شعبنا كده ولا الشعوب الاسلاميه كلها كده ده رايي طبعا ده مش ملزم لحضرتك ولا لغيرك يعني نعم مع انه ايه هو لم يقص ده مش شوف يا اخي الكريم سؤال جميل بيقول ازاي داود ينكر القياس ثم هو يقول هذا العقد مقيس ولم يقول ان هو مقيس انا لما قلت حضرتك قلت ان هو لم يجد لما استقرأ العقود لم يجد ان الشهود لا شرط ولا ركن في شيء من العقود فده ليس من باب القياس بل من باب الافراد فحضرة داود الظاهري وحضرة ابن حزم الظاهري هذه المدرسة تنكر القياس لكنها تعد الافراد تعدها من جنس المحكوم عليه يعني تيجي تقول ايه تيجي تقول النبيذ ليس فرعا للخمر بل هو اصل قائم بذاته الجمهور بيقول النبيذ مقيس على الخمر بجامع الاذكار في كل الحكم يبقى الحرم للتناول والحد اذا شرب الى اخره هما بيقولوا لا هو مش بيقولوا ان النبيذ حلال بيقولوا ان النبيذ حرام ومسكر ويحد شاربه وهو كبيره من الكبائر بس مش باب القياس من باب كونه فرضا من الافراد وهكذا مش ليس من باب القياس ولكن من باب كونه فرضا من الافراد اي سؤال؟ هل يتنع ايه الدليل ان الزواج الاتصالي بهذه الطريقة؟ انه بيقول ان العقود الفاظ، العقود الفاظ يعني ايه؟ يعني ايجاب وقبول فقط بلا شهود ولا ولي. مش فاهم. اقوى؟ انا معاك، انا موافق. انا على فكرة مش ظاهري، انا زملكاوي. معلش سؤال كان حاجة.